صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. الفقرات دي تم شرحها، وكانت آخر فقرة وقفنا معها 55، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. الفقرة الجديدة الليلة دي، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. دي العقيدة الطحاوية. الإمام الطحاوي من طحا، طحا تبع محافظة أسيوط، محافظة السوهاج، المنيا، خلاص المنيا يا عم. أصل عندنا شوية متعصبين للمنيا هنا، ناس طيبين أنا بحبهم، عم الحاج فتحي، فين الشيخ إبراهيم وفين بقية الشلة، سلموا لي عليهم. طب صلي صلى الله عليه وسلم. الإمام الطحاوي كتب زي ما انتم شايفين العناصر، ولولا ان فضيلة الشيخ عمرو بيزعل لما عيد من الاول والعايزين نقزح قدام، فكان بودي ان انا اقرأ عليكم العقيدة الطحاوية من الاول. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا اله غيره، وأول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. عقيدة حلوة العقيدة الطحاوية. أنا لما دورت على حاجة نشرحها في بداية العقيدة في المدرسة ما لقيتش أحسن من كده. كلام بسيط وسهل والأطفال كلهم بيحفظوه، عشان كده عايزين نحفظها العقيدة الطحاوية دي ونلقنها ونعلمها لأولادنا من بعدنا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك، نعبد إلهك. فلما سلمها لأولادي كده أقول لهم إيه، أدي عقدتي، موتوا على ده، موتوا على ده. يا جماعة أنا قلت في خطبة الجمعة اللي فاتت وفي اللي قبلها إحنا بنتكلم في خطبة الجمعة عن كيف نواجه المحن. قلنا نمر واحد، نواجه المحن بالإيمان، اثنين بالتضرع، ثلاثة بالصبر، أربعة بالثبات، وخدنا في الثبات خطبتين. قلنا من أنواع عوامل التثبيت في مواجهة المحن أن تعرف عقيدتك جيدا. وانا بحبكم في الله وعمال اقول لم الدرس، لكن لما بتفتح انا ما ببخلش، اللي يفتح ايه خليها تفتح، ماليش دعوه. لو ان انا ناوي على درس تلت ساعة ولا نص ساعة النهاردة، بس زي ما تيجي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. العقيدة وفهم العقيدة ومعرفة العقيدة هو اللي بيثبت. يا جماعة اي زلزلة واي خلخلة واي ضياع سببه ان عقيدته مش على عقيدة راسخة. اللي انا قلت لكم بقى هتوسع، اللي هي ايه، ان انا الكلام ده من زمان، قولوا سنة مثلا 86 87، كان لنا درس في مسجد الرحمة في شارع الحرم 303 شارع الحرم، ان في فرق كبير بين اليهودي اللي جه احتل فلسطين عقيدة عقيدته ان دي ارض المعاد، وبين الفلسطيني اللي بيدافع عن ارض وعن وطن. اللي بيدافع عن عقيدة ده يعني لا تواجه العقيدة الا بعقيدة، هي دي القضية. فلذلك يا جماعة احنا محتاجين ندرس عقيدة، نفهم عقيدة، نتعلم عقيدة، نعتقد عقيدة، وعمر ما كانت عقيدة الإسلام معقدة. أحيانا بعض اللي بيدرس العقيدة بيعقدها، في ناس كده مهمتهم تعقيد العقيدة، لكن الأصل في المسألة أن عقيدتنا إيه؟ سهلة وبسيطة وجميلة وتزيد الإيمان. إمتى تخرج بقى عن الـ عن الـ عن الوضع ده؟ لما أجعل العقيدة الرد على الفرق المخالفة وإثبات مش عارف إيه ببساطة، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. دي عايزة شرح؟ بتردوا علي؟ مش عايزة شرح. ليه؟ لأنك ما تعرفش إن المعطلة والجهمية قالوا إزاي ربنا يتخذ خليل، ربنا ملوش خليل. فإحنا بقول لا، ربنا اتخذ خليل لأن ربنا قال واتخذ الله إبراهيم خليل. لكن لو أنت ما تعرفش التانية دي وأقول لك اتخذ الله إبراهيم خليل تقول لي إيه؟ طبعا اتخذ الله إبراهيم خليل. جبتها منين دي يا عم أبو الفتوح؟ ما ربنا قال في القرآن في سورة النساء واتخذ الله إبراهيم خليل. دي عايزة حاجة؟ عايزة كلام؟ خلاص. وكلم الله موسى تكليما، ربنا قال كده في القرآن برضو بالنص وكلم الله موسى تكليما، خلاص خلصت. بس عايز أقول لك ببساطة وأنا بحبك فافهمني ببساطة، إن لما نقول في عقيدتنا إن ربنا اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، تحبه ثمرة الاعتقاد ده ايه؟ حبه. حبه انك تقول الله ده ربنا جميل قوي، اتخذ من البشر اللي زينا خليل وكلم واحد من البشر اللي زينا، ده رب جميل قوي ورب طيب ورب عظيم ورب كريم. سبحان الله العظيم، هي دي العقيدة. ثمرتها انك تعرف ربنا فتحبه. ويا سلام لو حبيت ربنا وبقى ربنا احب شيء اليك وانشغلت بحب ربنا، بتحبه. لو اتملأ قلبك بالحب ده ساعتها مين بقى هيثنيك؟ انا بحبكم في الله. اقصد ايه؟ لما تفهم عقيده وتحب ربنا وتؤثره على ما سواه، خلاص بقى بيحصل عندك نوع من الاستهانه بكل شيء، فكل ما فوق التراب. بس إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. لازم تحفظ يا أبو الفتوح تسليما دي، فوق لي شوية بقى وبطل سرحان أحسن هروحك. تسليما، إن تقول لي طب ربنا كلم موسى إزاي؟ الله الله يكلم موسى إزاي؟ أقول لك إزاي دي اللي المفروض تسلم فيها، كيف لا ندري لكن كلمه. ما تسألش، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما تسألش كيف، دي كلمة تسليما، دي قضية إن إن إن وما حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. ابقاش في صدرك أي حرج، أنت مؤمن بدي. ليه؟ تقدر تقولي ليه؟ وديك 5 جنيه. لأن ربنا قال كده. خلاص خدها أنت. لا والله أنت واخد 5 جنيه. 5 جنيه. لا لا لا لا، أنا معايا 5 جنيه جديدة. تفضل. صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. اللي كل اللي يجاوب السؤال هديله 5 جنيه. جديدة. فين الاسطوانات طيب عشان نحذف لهم اسطوانات؟ هات لي شويه هنا اسطوانه بتساوي 5 جنيه برضو يعني. معايا شويه اسطوانات هديه عليهم الدرس بتاع مدانه حامله اللي كنا هنقوله وعليه خطبه الجمعه بتاع السويس اللي هي عنوان لا اله الا الله. لا اله الا الله. طب قولوا لا اله الا الله. لا اله الا الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول ايه؟ ان انا بسلم لي واتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. انا مسلم لان ربنا قال كده. اذا ربنا قال كده يبقى علي ان انا ايه؟ اسلم. وما اسألش ربنا ازاي. كنا بنقول في درس الظهر النهاردة مش كده، ان اذا ربنا سبحانه وتعالى قضى امرا لا يسأل عما يفعل. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. يا جماعة الشهادة عشان أشهد لازم تنبني على يقين. الشهادة غير العلم. وإحنا هنشهد للنبيين. طب جبنا اليقين بالنبيين منين؟ برضو من القرآن. ربنا حكى لنا قصة نوح وقصة موسى وقصة عيسى وقصة الأنبياء. قصص الأنبياء دي كلها اللي في القرآن هنشهد. الأنبياء دول يوم القيامة لما ييجوا وربنا يسألهم بلغتم؟ آه بلغتم. مين يشهد لكم؟ يقولوا أمة محمد اللهم اجعلنا من أمة محمد المؤمنين به. اللهم شفع فينا النبي محمد. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين. نسمي أهل قبلتنا إيه؟ برضو لازم افهم معايا. احنا قلنا لازم نتعلم عقيدة وببساطة تزيد الايمان. في كل فقرة هقولك تزود ايمانك ازاي. الفقرة دي الفقرة ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة. اللي يزود ايمانك الايمان بالغيب. انا لا شفت ملائكة ولا شفت نبيين ولا شفت كتب، لكن انا اؤمن بهذا لان الله اخبرني. فايماني بالله ايماني بما اخبر به يزيد ايماني حلاوة. مش انا قلت لك يا عم الحاج يا سني يا رجل كبير زي حالاتي انت كده عجوز، ها قلت لك انا ايه؟ ان قضية انك انت تؤمن بالغيب بتوسع افقك ومداركك. يعني واحد كان قال ببساطة، الشيخ وحيد بالي بيحكي لنا قصة من بتاع افريقيا، ان قالوا ان اليهود بيؤمنوا بكل الانبياء الا عيسى ومحمد، والنصارى بيؤمنوا بكل الانبياء الا محمد، والمسلمين بيؤمنوا بكل الانبياء. ايماننا ده من غير ما نشوفهم ولا نعرفهم امنا به لان ربنا اخبرنا به، يخلي عندك يبني عندك الثقة في الله. بنسميها قفزة الثقة. عارفين قفزة الثقة؟ بتاع التجنيد، بتاع الجيش، بتاع الشرطة، بتاع الكلية الحربية. عندهم امتحان اسمه قفزة الثقة، يطلعوه فوق 4 متر مش عارف ولا كم، 7.5 متر. ايوه انت عارف ان 7.5 متر، ويقولوا نط من فوق وهو ما يعرفش، بينط في مية في مغطس مش على الارض. ف الجريء بينط واللي خايف طب ارجع بلاش انت بقى. قفزة الثقة دي، الثقة في الله محتاجة ايه؟ قفزة. القفزة دي بنصنعها ازاي؟ منها الايمان بالغيب. دي قفزة من قفزات الثقة، ان ربنا قال لي حاجة على عيني وراسي فوق. حبيبي جل جلاله لما ربنا يقول لي حاجة، أنا قلت لكم قبل كده اليقين، أنا أؤمن أن لله عرش. شفت عرش ربنا؟ ما حصلش والله ولا في المنام ما شفتوش، لكن أؤمن به وأثق في وجوده أشد من ثقتي في وجودكم قدامي الوقت. احتمال بعد شوية أصحى وألاقي نفسي كنت نايم وبتكلم عن نزل الحلم مش عرفنا أنا، لكن أنا أؤمن لأن ربنا قال الرحمن على العرش استوى. قال ذو العرش. قال ذو العرش المجيد. يبقى في عرش آمنت وممكن بذلك ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. قلت قبل كده احنا لسنا قضاء. لسنا ايه؟ يعني ايه لسنا قضاء؟ ما بنحكمش على الناس، ما بنحكمش على حد. فلان منافق وفلان مشرك وفلان كافر وفلان وفلان. انا مالي؟ انا نفسي احكم على نفسي، انا منافق ولا مؤمن؟ نفسي احكم على نفسي انا تقي ولا فاجر؟ نفسي احكم على نفسي انا صادق ولا كذاب؟ سيبنا من الناس، الحكم على الناس دي مش شغلتي. نحن دعاة ولسنا قضاة، نحن عباد ولسنا ارباب. الرب هو اللي يحكم على عباده، لكن انا احكم عليه ليه؟ مش وظيفتي ولا مهمتي. وابدا ربنا مش هيسالك يوم القيامه انت ما حكمتش على فلان انه كافر ليه، مش هيسالك. لكن هيسالك انت قلت عليه كافر ليه. وصلت دي؟ هيسألك لو كفرت فلان أو فسقت فلان أو حكمت على فلان بكذا، هيسألك أنت ليه قلت عنه كده. لكن مش هيسألك لو أنت سكت عنه وما جبتش سيرته. عشان كده بنقول أهل القبلة. مين أهل القبلة بقى؟ أهو ما داموا بما جاء به النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. أدم هم معترفين بسيدنا النبي ومصدقين بالقرآن اللي جيبه سيدنا النبي، يبقوا دول اسمهم ايه؟ أهل القبلة. اسمهم أهل القبلة اللي هم احنا بنسميهم أهل القبلة، بنسميهم ايه؟ مسلمين. مسلمين. قلنا قبل كده المشكلة الكبيرة في الناس، ودي طلع بقى أحيانا بين الشباب كده، يقولك ايه؟ أنا ما باكلش اللحمة اللي عند الجزار. ليه مش مزكاة؟ ليه مش مزكاة يا ابني؟ قال لك أصله بيسب الدين. أنت سمعته بيسب الدين؟ لا، ما كل الجزارين كده. أي لعبة؟ أي لعبة؟ أنا ماشي قدام الجزار في بلاد دكرور، لقيته كاتب لا إله إلا الله محمد رسول الله، ادخلوها بسلام أمينين، وفديناه بذبح عظيم. يبقى إيه؟ مسلم. أدور أنا بقى وراه بيسب الدين ولا بيسبش الدين؟ بيصلي ولا بيصليش؟ ده مش من أهدي النبي محمد. مسلم أكل من ذبحته خلاص، خلاص انتهينا. عشان كده اللي بيقولك احنا بنتوقف في الذبائح وده شرع، يقولك معاك حق، الشريعة بتقول نتوقف في الذبائح، لكن انت بتتوقف في الذابح مش في الذبائح. هو ده الغلط. انا هتوقف في الذبائح. الذبيحة دي ذبحها واحد مسلم؟ الراجل ده مسلم، انا سمعته بيقول صلى على النبي عم الشيخ، يبقى مسلم ولا لا؟ خلاص انت تتوقف في الذبح، ده الغلط. اما ان انا اتوقف في الذبائح اتذبحت ولا لا، ده الواجب الشرعي. لان احنا بنتوقف في حاجتين، الشرع امر بالاحتياط في حاجتين، الذبائح والفروج. الفروج اللي هي النساء، يعني ان قدام المسجد هنا في مثلا، يعني بعد ما يبقى فيه نساء تلاقي مثلا 100 واحدة منتقبة كلهم لابسين اسود، مراتك مين فيهم؟ لا يجوز انك تروح تمسك واحدة، تعالي يلا مراتي، يا شكل مراتي، ما ينفعش. تتوقف لحد ما تعرف مين مراتك، هي تيجي عليه واللي يجي عليه ما يكسبش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بحبكم في الله. فبنقول ايه؟ ان بنتوقف في الذبائح مش في الذابح. فنسمي اهل قبلتنا مسلمين. شفته بيصلي يبقى ايه؟ مسلم. سمعته بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى مسلم. قول لي شفته واحد نصراني بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يا عم احنا مالنا ومال الموال الاسود ده؟ انا بكلمك في المسلمين. قل ما هو مسلم بيقول لا إله إلا الله بلسان وخلاص. الله سيدنا النبي لما قيل له كذا، وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال، قول يا ابني. قال ايه عشان اديك 5 جنيه؟ قال اني لم اؤمر ان اشق صدور الناس او ان انقب في قلوبهم. ده انا اللي بقول كده يا سيدنا النبي لما قالوا له ده بيقول بلسانه. قال له انت مالك انت؟ وانا اقول ربنا امرك تفتح قلبه وتشوف قالها بقلبه ولا لا. قال بلسانه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. يبقى ايه؟ وبعدين انت صعبان عليك ان الناس يبقوا مسلمين ليه؟ ليه عايز تكفر الناس؟ ليه بنفرح في المصايب؟ قلت كده في درس الظهر ان في ناس بتحب الشر شرير، بيحب الشر. الرسول قال فما احب ان اثير شرا على الناس، على الناس. خليك خير، تحب الخير للناس. نعم يا اخي، هجيلك دلوقتي حالا، اصبر بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنت احب ان اثير شرا على الناس. خليك كده، ما تحبش الشر، ما تحبش ان الشر يكتر، ما تحبش ان الشر يثور، ما تحبش ان الشر ينتشر، ما تحبش ان الشر يعلو، ما تحبش ان ما تبقاش شرير. خليك خير. ونسمي اهل قبلتنا مسلمين شرط، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله واخبر مصدقين. الفقرات دي شرحناها قبل كده، والفقرة دي نستفيد منها الملمح الرباني في هذه الفقرة، سلامة الصدر للمسلمين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، بسميها أسهل طريق لدخول الجنة، اللي هي إيه؟ سلامة الصدر. لما بقى ما فيش غل في قلبي حد، ولا ضغينة ولا حقد ولا بغضاء، بحب الخير لكل المسلمين، دي تخلي صدري سليم، أبد صدري سليم. ولا نخوض في الله، ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله. الواد ده بيقول لي وانا بتكلم، هو مش يا شيخ الإيمان قول وعمل، اللي بيقول وما بيعملش ده مش يبقى ايه؟ يبقى مرجئ؟ ده اللي اسمه نماري في دين الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم سأل السؤال ده او اتسأله؟ ما حصلش. فعشان كده في حدود مدرستنا، المدرسة الربانية بتاع الناس الغلابة دول، انتوا تسمعوا ايه عن المرجئة؟ مين المرجئة دول؟ احسن ما تسمعش عنهم، خليك اعرف الحق وسيبك من الباطل. لكن لو عرفت الباطل تعاني تفاهم بقى، يعني لو بلغك مين المرجئة ومين المعتزلة ومين الجهمية ومين الأشاعرة نفهمك. لكن لو انت ما سمعتش عن الموضوع ده قبل كده يبقى احسن ما تسمعش عنهم، ما تعرفهمش. ليه؟ لان ما عادش ليه وجود النهاردة. انا هقول لك ببساطة انك ممكن تسمع في اذاعة القرآن الكريم انهم يقولوا ايه؟ ان ينزل ربنا يعني تنزل رحمته. بقول لك لا، لما تسمع ينزل ربنا يبقى ايه؟ ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ولا قلت لك اشاعرة ولا جهمية ولا معتزلة ولا، خلاص خلينا في حدود اذاعة القرآن الكريم بس، وخلصت المسألة. اعرف الحق، وفي عرض الحق أفضل رد على الباطل. عشان كده كنت بقول إيه هنا؟ قال سفيان الثوري من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. أنت ما تقولش الباطل، لأن اللي بيقوله الإيمان قول وعمل، اللي عندهم الإيمان قول بس يبقوا إيه؟ هتخلي الناس يقولوا الإيمان قول بس. طب أنا أدفع الناس لعمل. لسه كنت بقول لهم ايه، فاكرين القصة بتاعت شريط لماذا لا تصلي؟ هو انتوا صحيح ما بتصلوش ليه؟ انت ما بتصليش ليه؟ فاكرينه ده ولا نسيته؟ الشريط الجميل ده كنت قلت فيه ايه؟ حكم تارك الصلاة، تارك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ الناس اختلفوا، ناس قالوا كافر، كفر مخرج من الملة، ناس تاني قالوا لا مش كافر، ده بيتشهد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وما بيصليش، وحرب بقى، والعذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، وتركها كسلا وتهاونا تركها جحودا ونكرانا. طب انتوا بتتخانقوا ليه؟ اهو انتوا عاملين زي ايه؟ واحد سواق تاكس ماشي في اخر الليل وعينيه غفلت، خبط واحد موته، خدوا سواق التاكس على فين؟ على الاسم، وخد تجديد 15 يوم الله يفرج عنه، وهو في السجن مات. يوم القضية وقف وكيل النيابة وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، ده كان يسوق برعونة، وقف المحامي قال البريء، المتهم بريء، المتهم كان يضيء الأنوار الكاشفة، والآخر هو وعمال وكيل النيابة وطالب بأقصى العقوبة، والمحامي بيقول بريء والمتهم ميت، المتهم ميت، هي دي يعني كافر مش كافر والمتهم، ما تجيبه يصلي ونبقى حلينا المشكلة، صح كده ولا لا؟ هاتوا يصلي. أما اللي يقول لي الإيمان قول وعمل، ما نتعلم من الإيمان قول وعمل وخلصت المشكلة، بس انتهي القضية. في ايه؟ ان الانسان ينبغي ان هو يتعامل مع هؤلاء الناس انهم محل دعوة. وانا قلت في شريط الصلاة ده مفيش مسلم بيتشهد الا وفي خير، بس محتاج الايد الحنينة اللي تجيبه، مش محتاج العجرفة بتاع الواد اللي ما تروح يا عم انتوا جبتوه منين ده؟ بقول الكلام ده نجيبه يصلي، قالك طب لو ما صلوش يا ابني، ده شغل النسوان اللي يحط لك لكل حل مشكلة، كل ما تجيب له حل يحط له مشكلة، هاتوا يصلي وخلاص. خلاص مرضيش يصلي، اصبر وأمر أهلك بالصلاة، اصبر عليه، اصبر عليه لما يصلي. ولا يمكن، أنا لم أجرب في حياتي أحدا اجتهدت عليه ولم يستجب، لم أجرب إلا مرة واحدة. عشان كنت في درس زي كده في مسجد، إحنا ليلتنا طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنتوا الأربع جاي أجازة فخلينا ناخد راحتنا الليلة دي. كنا في مسجد قبيلة، مسجد قبيلة عارفينه في العتبة عند صدناوي العتبة، ودي الدرس قلت الكلمتين دول، قلت أنا ما جربتش في حياتي أبدا أني اشتغلت على حد وما استجبش. في الليلة دي كان أبويا معايا، وده في شريط فيديو بالموضوع ده، وخدته بعد ما خلصنا ورحنا عند دكتور السكر. عند الدكتور لقيت واحد راجل كبير طيب، أنا شيخ محمد حبيبي، سلمت عليه وقعدت معاه، قال لي عرفك على بنتي، بنته متبرجة بشكل فاجر، شعر ومكياج وبنطلون، لا لا لا لا، فالشاهد ايه؟ ان انا يوميها قلت له بنتك بالشكل ده؟ قال لي مال الشكل ده جميلة. وقعدنا عند الدكتور في الاستراحة مثلا ساعة، اكتر من ساعة ساعتين، اقنع فيه ان كده حرام، كده لا يجوز، سيب البنت تعيش حياتها، تعيش شبابها براحتها يا اخي، شوف كده خليك لارج. واحاول يمين جمال ما فيش، لم يستجب اطلاقا، مقتنع تماما خليها براحتها كده، ولما يجيلها هواها بقى بالحجاب اما تكبر بتعدي الاربعين تبقى تتحجب، ولم يستجب. فعشان كده بس، عشان بس ما بقاش كدبت عليكم، دي الحقيقة، ان احيانا في ناس حصل لها غسيل مخ، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قل لا إله إلا الله. ما فيش بقى سبيل لهداية الأشكال دي. الشاهد إيه؟ من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. قال أيوب: لست ترد عليهم بشيء أشد من السكوت فإنه يخمد هيجان نفسه. أهل البدع وأهل اسمك إيه أحمد خلف، زي أحمد خلف كده، ها اللي هي عايز يمتحن عقائد الناس، ها الإيمان قول وعمل، هو العمل شرط في الإيمان ولا شرط صحة ولا شرط كمال، وعايز يوقع وعايز يوقع الرجل الغلبان ده أن يقول كلمة شفت ها مبتدع. مش من السنة امتحان عقائد الناس. عقائد الناس أفضل ما فيها، قالوا إيه أفضل ما فيها؟ دين العجائز. دين العجائز اللي هو إيه؟ الإيمان المجمل اللي أنا بعلمه لك ده، إن ربنا جل جلاله في السماء مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء والسميع البصير. خلاص على كده يجي واحد بقى يقول لك انتوا بتقولوا بقى ان هو مستوى على عرشه، بتقولوا ان هو ينزل في الثلث الاخير من الليل. طيب الثلث الاخير من الليل هنا الساعه 4 الفجر ديك اللي انتوا بتقولوا ان ربنا ينزل فيها بتبقى في امريكا لا اطرح 7 ساعات 10 بالليل او 9 بالليل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينزل برضه في الساعه دي. يا عم انا ما اعرفش والله ما أعرف. وانا لو اعرف كنت اقول لك لان انا ما سالتش ربنا انت بتنزل على اي توقيت، هو ربنا قال ينزل قلت بس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون ان انت بقى تطلع لها مشاكل حل انت المشاكل اللي بتطلعها، لكن انا ما عنديش حلول. فالمهم ايه؟ ان الحل مع اللي يقول كده الحل ايه؟ ردوا عليا احسنتم السكوت. لست ترد، ايوب السختياني يقول لست ترد عليهم بشيء اشد من السكوت. هو عايزك تفتح له بيبان يتكلم فيها، انت تعمل ايه؟ اسكت. يعني واحد جاي يكلمك في السياسة، واحد جاي يكلمك النهاردة في المشايخ يشتم المشايخ، واحد كي يكلم اديله الوش الجلد والابتسامة البلهاء وسيبه خلاص. قال عبد الله بن السري: ليس السنة عندنا أن يرد على أهل الأهواء، لكن السنة عندنا ألا نكلم أحدا منه. مش هنكلم أحد منه خالص. كتب رجل إلى الإمام أحمد أن يناظر أهل البدع ويكتب كتابا في الرد عليهم، فكتب إليه الإمام: الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، إنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك دينك وهم لا يرجعون إلى رأيك. هيضحك عليك ويلخبط لك دماغك وبرضه مش هيرجع في كلامه لأنه معجب. فالسلامة إن شاء الله، ده كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم. هي دي النقطة الأولانية بتاعت ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. النهاردة الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ذكرني بكلمة الشيخ أبو زر الله يكرمه، رجل طيب، في مرة كنا قاعدين وبعدين بيقول لي حديث دخول البيت صحيح ولا لا؟ حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى ركعتين وإذا خرج صلى ركعتين. بعد تقول له ابن حجر في نتائج الأفكار صححه وفلان ضعفه وفلان قال فيه وفلان قال ليش خليهم هم يختلفوا وإحنا نصلي. يعني كل ما تدخل البيت تصلي ركعتين وانت خارج تصلي ركعتين دي مشكلة؟ بس خلاص والحديث صح عند بعضهم. اما نقعد بقى نتخانق صحيح ضعيف يا عم اتخانق انت وانا هصلي هصلي ادام عندي صحيح وفي مجال للاجتهاد في التصحيح والتضعيف. انا في جميع الاحوال مقلد يعني انا مش مجتهد في التصحيح والتضعيف. فانت بتقلد اللي بيقول ضعيف وانا بقلد اللي بيقول صحيح وخلاص وانتهينا. الشاهد ايه هنا؟ ازاي نبطل مراء وجدال؟ الكلام ده يا جماعة عقيدة. احنا كده بنعمل ايه؟ بنشرح العقيدة. قول لي لا انا العقيدة ما تشرحش كده. عندنا في المدرسة الربانية بتشرح كده. ازاي نبطل مراء وجدال؟ واحد، ان تعتقد انه لا شيء اغلى من سكينة القلب، وسكينة القلب إنما تنزل بترك الجدال. عشان كده ربنا قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، عشان تحصل السكينة في الحرم ومن دخله آمنا. إزاي بقى وأنا قاعد جادل؟ فترك الجدال سبيل الأمان، الأمان القلبي. إذا اعتقدت دي هتبطل جدال. اثنين، المراء علامة فراغ القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تجالسوا أهل الجدال فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ثلاثة، سريع، إن الجدال المراء يضيع القلب يوصل إلى الشرك. قال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. عارفين قصة الآية دي؟ ايه رباء في أسباب النزول؟ أسباب نزول الآية دي ايه؟ ان المشركين جمل المسلمين قالوا لهم انتم ما بتاكلوش الميتة ليه؟ قالوا لهم لأن ربنا نهانا عن كده، حرمت عليكم الميتة فالميتة حرام. قالوا لا، ازاي تبقى حرام؟ هي الميتة دي مين اللي موتها؟ ربنا. والذبيحة مين اللي ذبحها؟ بقى تسيبوا اللي موته ربنا وتاكلوا اللي انتوا بتموتوه. فبعض المسلمين قال لك اه والله تعرف ان برضو الكلام ده معقول. فالشاهد ايه؟ خلاصة الكلام انك انت لو قعدت للي قاعدين يتكلموا في الاخر هي ايه؟ هيلبس عليك دينك، هيخليك تسلك. ربنا بيقول لك ما تاكلش وانت تقول ليه؟ بقى اللي انت موتها مش احسن عندي من اللي انا موتها؟ عشان كده قلت لازم نتعلم في المدرسة الربانية ان الحرام حرام لان ربنا حرمه. يعني الميت حرام ليه؟ عشان ربنا قال حرام، مش عشان الدم. سيبك من العلة والحكمة، إذا ظهرت الحكمة تزيدنا إيمان، وإذا ما ظهرتش الحكمة ردوا علي يقولوا مسلمين. إحنا مسلمين، ربنا قال حرمت عليكم الميتة خلاص والدم. أصل أثبتوا إن الدم بيعمل أثبتوا ولا ما أثبتوش؟ هو عندنا إحنا مسلمين. ولحم الخنزير ده بيجيب دودة شريطية، يجيب دودة شريطية ما يجيبش دودة شريطية هو عندنا حرام. ليه؟ ربنا قال كده، ربنا قال كده. الجدال بقى، ودي هتيجي معانا، احنا خلصنا النهاردة مسألة اللحية، احنا قلنا عندنا 16 مسألة عايزين نحققهم. مسألة اللحية، وقلنا ان اللحية فرض وحالقها آسم. السبب، الدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، ارجوا اللحى. والحديث في صحيح البخاري الأربعة. خلاص بقت فرض واللي حلقها آسم. الحليقين اللي قاعدين معانا جزاهم الله خيرا، عنده ظروف، بيسافر كتير وخايف، الشغل مش عارف ايه، امه مش عارف ايه، مراته بتقول له احلق لحيتك ولا طلقني، هو ده موضوعه بقى بينه وبين ربنا. لكن لازم تعتقد ان اللحية فرض وان حالقها بس آسم، وبعد كده تحلق تربي، ده موضوع بينك وبين ربنا، بس انت معتقد انها فرض. فرض. الحته الثانيه اللي هنتكلم فيها دلوقتي بقى الغناء، الاغاني، المزيكا. لما بنقول النهارده وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، لو انت اتكلمت مع حد في حرمه المزيكا، جدل، لجاجه في الجدال. انا عندي شخصيا محمد حسين الموضوع منتهي قولا واحدا: حرام. ليه؟ لان ارجع لاي تفسير قدام ايديك، تحت ايديك، اي تفسير يعجبك افتحه على سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. كل المفسرين بيقولوا، قال ابن عباس: والله الذي لا اله الا هو انه الغناء. يبقى الموضوع عندي ايه؟ خلصت. قال الغناء، يبقى الغناء حرام بالقرآن. هو يقولك لا، مش المقصود بالآية دي الغناء. طب انت هتعدل على ابن مسعود، انا اعمل لك ايه؟ وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهدي ابن مسعود. قول لي بقى، ده الشيخ فلان قال، ده الامام الشوكاني عمل فيها كتاب، ده ابن حزم عمل بحث في تضعيف حديث البخاري، ده ولا كل الكلام ده يلزمني. هات لي راس زي ابن مسعود. لدرجة ان بعض العلماء قال ايه، ان ابن مسعود لما قال كده وليس له معارض من الصحابة فهذا اجماع. انت عايز تتناقش بقى انت حر، اما انا فمش هتناقش، خلصت. مش عاجب، مش تقول لي مش عاجبك الكلام ده، انت حر، ده موضوعك. اما نقابل ربنا يوم القيامة انا وانت، هقول له: يا رب انا قلت له ابن مسعود وهو مرضيش، هوديك في داهية. ثلاثة أربعة، لا ثلاثة يا عم انت، لا ثلاثة، أنا مصمم بقى على أنها ثلاثة. نمرة واحد: الأمان القلبي بلا جدال ولا جدال في الحج. اثنين: المراء يفسد القلب، لا تجالسوا أصحاب الجدال فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، قول ابن عباس. ثلاثة: المراء يضيع القلب ويسلط الشيطان ويوقع في الشرك. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كل دي ثلاثة. أربعة اثنين، أدي ثلاثة صحيح. يا أخي شوف الواحد برضو. هي مكتوبة كده. طب صلي على الرسول صلي. أربعة: الخوض والجدال يزيغ القلب عن الهدف. انا قلت لازم المسلم صاحب هدف. المسلم صاحب هدف، ويا جماعة اعتمدوا هذا الهدف، هدفك الوحيد رضا ربنا. وايه كمان؟ بس. قل لي والجنة؟ ما هو لو رضى عنك بس الجنة، الرضا اعلى من الجنة. يعني الجنة أقل من الرضا، الرضا ده درجة أعلى من الجنة. الشاهد إيه؟ أنت صاحب هدف تريد الجنة، المراء والزيخ هيضيع الهدف ده، هتبقى مش تريد الحق، مش تريد الجنة، تبقى تريد الانتصار على اللي بتتكلم معه، فهيضيع الهدف. وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. هم ده جدل بس، لما بيقولوا هبل أحسن ولا ربنا، هم عارفين ان ما ينفعش الكلام ده. أبو كلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. 5، المراء يضيع الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لذلك قال الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما، تفضل تخصم وتقول لا تتخذهم مهنتك، لا تجعلهم شغلك. عشان كده المشكلة الكبيرة ناس بتوع النت، بتوع الفيسبوك، وبتوع اسمها الايه، يقول لي الجروبات، يكلم ويرد عليه وياخد ويرد ويجاد، عالم فاضية. ستة، الذي ينجيك من الجدال. يا ابو جلابيه بني صل على النبي، خليك معي تهرش يا راجل، لا انا بتكلم على ابو بني اللي جنبيك مش اللي بيكتب الغلبان ده. اذا اردت ان تنجو من الجدال ليكن عندك مسلمات، عندي اصول ما بتعدهاش، اصول لا تقبل الجدال، خط احمر. كنت عامل مجموعه محاضرات اسمها خطوط فاصله، خطوط ايه؟ خطوط الفاصله دي ما بنتعدهاش، ما نجيش عندها. يعني لما يجي حد يكلمني في مسائل التوحيد والشرك دي عندي مسلمات ما فيهاش كلام، في مسائل السنه والبدعه دي عندي مسلمات ما فيهاش كلام، لما يجي حد يكلمني في كذا العقائد مسلمات، اتخذ مسلمات، ليست كل الامور مطروحه للنقاش. ربنا بيقول ايه؟ اسمع، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن اسلهم. أنت قاعد تسمع برنامج التوك شو بتاع المذيع الفلاني اللي بيشتم ربنا وبيشتم النبي وبيشتم الشريعة ويسخر من الإسلام، تبقى زيه، تبقى زيه، ما تتفرجش، ما تشوفش الوقت ده، اذكر ربنا، اقرا قران. 6-7، القاعده الذهبيه ان تستمتع بقول لا ادري. يا سلام، قلت لكم الكلام ده قبل كده، ان كنت بتعلم عند الشيخ ابو بكر الجزائري شويه، فكان يقول لنا انا بطريقة الشيخ أبو بكر سأعلمكم اليوم مسألة أفضل من كيلو ذهب، وبعد شوية أفضل من 2 كيلو ذهب، لحد ما يوصل 6 كيلو ذهب. أن تقول لا أدري، أن تقول لا أدري، لا أدري، كلمة لا أدري لما حد يجي يكلمك في حاجة وانت ما تعرفش قول لا أدري، وريح دماغك خالص، بس ما تسلموش دماغك يلعب بيها، قول لا أدري، ما تجادلش بالباطل. كلمة لا أدري بتعمل إيه؟ من الأجوبة المسكتة. ولا أدري مش عيب. سيدنا النبي قال لا أدري، ها؟ قال لا أدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أدري أكان تبع نبيا أم لا. قال إيه؟ قال لا أدري. أنت بقى مكسور تقول لا أدري؟ ما أعرفش. أنا لو كنت أعرف كنت أقول لك، بس أنا ما أعرفش. وفي نفس الوقت ما سلملكش. ليه؟ برضو عايزين نتعلم في المدرسة الربانية الحتة المهمة دي، إن أنا عندي مصادر تلقي أأتمنها على ديني، جعلتهم بيني وبين ربي، مش أي حد تسمع منه ولا أي حد تاخد منه. قاعدة لا أدري، لا أدري أيضا التي يحميك من الجدال أن تكون طاهر القلب، فإن تأمل العيب معيب. بعض الناس له نفس ذبابية لا تقع إلا على القاذورات. في بعض الناس كده نفسه ذبابية لا تقع إلا على القاذورات. بعض الناس له نفس دودية إذا وقعت على شيء قثرت. فلذلك بلاش تخلي نفسك يلقي عندك الناس أسوأ ما عندها. 9 يعني من غير عدد. احنا هنختلف، انا بحبكم. الخلاف لا يفسد للود قضية. اذا اختلفنا في مسألة، اختلفنا في مسألتين، اختلفنا في 10، احنا متفقين على الاصول. الاصول ايه؟ انا سلفي. الاصول ايه؟ انا سلفي. الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. انا رباني، بتاع المدرسة الربانية. المدرسة الربانية دي أصولها صناعة الشخصية الربانية النساكة المتألهة بعلم. فلذلك ده منطق الدين. بيقول إيه؟ ما رأيت أفقه من الشافعي. اختلفت أنا وهو في مسألة فغبت عنه، فلقيني يوما فأخذ بيدي وقال: يا محمد. محمد ده كان أخو مراته، أخو زوجة الإمام الشافعي. الإمام الشافعي اتجوز واحدة مصرية. المهم دلوقتي بس خلينا نبعد عن الجواز وسنينه. كنت أحكي لكم على قصة زواج الإمام الشافعي، خليها مرة تانية. لا ده بيحبوا القصص وخصوصا عن الجواز. قال له: يا محمد، ألا يسعنا أن نظل أخوين متحابين وإن اختلفنا في مسألة؟ يقول يعني مش يسعنا حتى لو اختلفنا في مسألة ولا اتنين، مش برضو ينفع نبقى أخوات؟ بلاش أخوات دي عشان دي للنساء. ينفع نبقى أخوين؟ ينفع نظل إخوة حتى لو اختلفنا؟ ينفع يعني؟ ينفع ونفضل إخوة ونفضل نحب بعض وإن اختلفنا. جاء عن السائب بن عبد الله قال: جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أنا بحب سيدنا النبي قوي صلى الله عليه وسلم. جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء بي عثمان بن عفان وزهير بن أبي أمية. سيدنا عثمان ده بطل من أبطال الدعوة بعد سيدنا أبو بكر وعمر طبعا، بس أقصد في الدعوة. في الدعوة سيدنا أبو بكر أسلم على إيده 5 من 10 المبشرين بالجنة. سيدنا عثمان بقى كان أكتر واحد الناس تسلم على ايده. ليه؟ لانه كان هين لين بشوش قريب من الناس، قريب من الناس، الناس بتحبه. وانا قلت كنت بتكلم امبارح بقى في استراتيجية جديدة للدعوة، ان لازم الداعية اليومين دول اللي يشتغل في وسط العوام يبقى له شخصية، شخصيته لها جاذبية، جاذبية الخاصة دي اول سمتها انه سهل يتحب. في ناس كده بمجرد انك تشوفه تحبه، سهل يتحب، بخلاف في ناس بتحتاج بقى انك انت تقعد ايه تعامله مدة طويلة عشان تكتشف انك انت تقدر تحبه. قيل لأحد السلف: ما أبشك؟ يعني ايه ما أبشك يا دي بتاع الدويقة؟ انت سرحت مسكتك. اسمك ايه؟ ربنا يهديك يا محمد. قالوا له ما أبشك. يعني ايه ما أبشك؟ يعني انت بشوش قوي. قال: انه يقوم علي برخيص. يعني ايه برضو؟ ببلاش، ما بتكلم فيش حاجة. البشاشة دي بدفع فيها كم؟ ولا حاجة. انك انت تبقى بشوش ما بدفعش فيها فلوس، ولا على دي جاي على الفاتورة على العداد، ما بدفعش فيها حاجة، ببلاش مجانا. فلذلك الانسان البشوش اللي وجهه مريح وابتسامته حلوة وكلمته طيبة يتحب. سيدنا عثمان بن عفان كان كده رضي الله، عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه لما منعه اهل مكة في العمرة، عمرة القضية اللي هي كان فيها صلح الحديبية، سيدنا النبي بعت مين؟ بعت سيدنا عثمان لأهل مكة. وأهل مكة ما حدش كلمه، ولا انت مسلم تعاني قتلك، ما حصلش، قبلوه وتعاملوا معاه. الشاهد ايه؟ ان سيدنا عثمان جاب السائب ابن عبد الله لسيدنا النبي. كان عندنا مشروع زمان ايام مسجد قوالة في عابدين، مشروع الاخ الواحد، ان انا عايز كل واحد منكم الاربع اللي بعد الجاي يجيب معاه واحد، هات معاك اخ واحد سلمهولي قول لي خد ده بس، ومالكش دعوه انت بعد كده، بس هات واحد. الشاهد ايه؟ ان سيدنا عثمان كل ما يجيب حد يعمل يوديه فين؟ يسلمه لسيدنا النبي. فاستأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا علي، قالوا له ده راجل طيب وراجل محترم ومؤدب، لا وخلوق وبيسمع الكلام وما تسمعش منه حاجة وحشة، أثنوا علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلماني به، لقد كان شريكي في الجاهلية. قالوا انتوا تعرفوني السائب؟ السائب ده كان شريكي في الجاهلية. قال: قلت، السائب بن عبد الله بقى قال ايه؟ صدقت يا رسول الله، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تماري ولا تداري صلى الله عليه وسلم. يبقى انا عايز فيك الصفتين دول اللي هما ايه؟ لا تماري ولا تداري، خليك صريح وما تجادلش كتير، ما تجادلش كتير، كنت لا تماري ولا تداري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سائب، انظر الأخلاق التي كنت تصنعها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام، وأحسن إلى اليتيم، وأقر الضيف، وأكرم الجار. بس ده اللي كنا بنقول عليه امبارح فن الدعوة. الرسول قال له: شوف اللي انت كنت بتعمله في الجاهلية، أخلاقك كانت عجباني، خليك عليها، وأحسن إلى اليتيم، وكرم الضيف، وكرم الجار. بس صلى الله عليه وسلم دي نظرة الداعية ذو البصيرة النافذة. الرجل يجي يقول له أوصني، يقول له لا تغضب. التاني يقول له أوصني، يقول له اتق الله حيثما كنت. والثالث يقول له أوصني، قل آمنت بالله ثم استقم. كل واحد رسول شايفه ايه اللي هو محتاجه وايه اللي ينفعه. هل تحب ان تكون من الطيبين؟ قال الله: وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. يبقى صراط الحميد سبيله القول الطيب، والقول الطيب لا جدال ولا خصام ولا نزاع. الأخيرة: كن مفتاح خير مغلاق شر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا جعلهم الله مفاتيح للشر مغاليق للخير. اللهم اجعلنا مفتاحا لكل خير، واستعملنا لإغلاق كل شر يا رب. ويل لمن جعله الله مفتاحا للشر. إخوتي، إيقاف الجدال بطولة، قوة. قال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وقد ماراه رجل مراء ففطن له، فقال له ابن سيرين: أنا أعلم بما تريد، وإني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. قال له: نقدر أماريك بس أنا مش عايز كده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل. اخوتي، احذروا المراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا. قلنا: يا ابني ربض الجنة ده ايه؟ لا، الدور الاول، الدور الارضي بتاع الجنة، الدور الارضي بتاع الجنة، المدخل، الربض، الجنينة، الفسحة، الحوش، لا، اسهل حاجة في الجنة. لا الدور الثاني وسط الجنة ولا اعلى الجنة، ده الايه بتاع الغلابة اللي زي حالتنا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. دخوله سهل. ترك المراء وإن كان وحق، حتى لو كنت على حق. هتبطلوا مراء ولا مش ناويين؟ يا رب توب علينا من المراء. يبقى احنا وقفنا ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. الملحظ الرباني في المسألة دي ايه؟ لا نخوض في الله، ما بنتكلمش عن ذات الله ينزل ازاي، يده شكلها ايه، وجه ايه، الى اخره الكلام ده. لا نخوض في الله، نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله على مراد الله ورسوله. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، اي حاجة تخطر ببالك يبقى انت شفتها، لأن التصور الشيء فرع عن رؤيته، عن معرفته. فلذلك كل اللي يخطر بالك يبقى أنت شفته، يبقى ربنا خلاف ده. لا نخوض في الله، اثنين، ولا نماري في دين الله. لا نجادل ولا نماري. الملحظ الرباني أن العبد الرباني مشغول، والمشغول لا يشغل. هذا اللي اشتكى من الوسوسة، واللي اشتكى من معصية كل ما يتركها يرجع لها، وكل ما يتركها يرجع لها. قلنا له ايه؟ لانك فاضي. لو انت بتقرأ كل يوم 5 اجزاء وتستغفر 1000 وتصلي على النبي 1000 وتقول لا اله الا الله 1000 وتصلي في اليوم 100 ركعة، ما كانش يبقى عندك وقت تعصي ربنا، صح ولا لا؟ ما يبقاش عندك وقت تماري ولا تجادل ولا تتكلم مع حد. انا مش فاضي يا جماعة، مشغول، قلبي مشغول ودماغي مشغولة وإيدي مشغولة وعيني مشغولة ولساني مشغول ووداني مشغولة، أنا مش فاضي. اللي عايز يجادل يشوف حد فاضي، يشوف حد فاضي. أما أنا مش فاضي، هو ده الرباني. الرباني مشغول بعبادة الله. هأكد عليكم الجملة بتاع الأسبوع اللي فات اللي هي إيه؟ ماذا تفعل مع الشيطان؟ قالوا أنا لا أعرف الشيطان، نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا ما دونه. لا يعرف الشيطان ولا أعرف أحمد. ما أعرفش أنا حد، أنا ما أعرفش إلا ربنا، فأنا مشغول بربنا واللي يرضي ربنا. وساعة ما لاقي حاجة جرني تشغلني عن ربنا أتوقف عنها. أنا أحبكم فهنا.